بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة الماضية أو نقلت لدونهم لم تجزئ. تقدم أن نقل الزكاة من محل الوجوب إلى غيره الأصل فيه هو المنع، إذ الواجب هو أن تفرق الزكاة في محل وجوبها، محل أخذها ونزعها. لكن يجوز أن تنقل إلى الشخص الأعدم ليس له شيء، كما يجوز أن تنقل إذا خال البلد ممن يستحقها. وهل يجوز أن تنقل للدون من ناحية الحاجة؟ لا يجوز في المذهب المالكي، فمن فعل ذلك لم يجزه فعله، لأنه نقلها بغير موجب النقل، وموجب النقل هو اشتداد الحاجة عند من نقلت إليه. فإن عدم هذا المناط منع نقلها، ونقلها إلى المساوي تقدم ما فيه من الكراهة من عدم الجواز. ولكن لو أنها نقلت إلى المساوي أجزأت، فتحصل مما ذكر أن الزكاة تنقل إذا لم يوجد في البلد من يستحقها، وهذا بالإجماع، هذا لا نزاع فيه، لم يخالف فيه أحد. إذا فقد في البلد من يستحقها فإنها تنقل، هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أن تنقل لمن هو أشد فقرا، وعبر عنه المصنف بالأعدم، الذي بلغ به العدم أو العدم مبلغا خطيرا، وكلهما يقال في الفقر والحاجة. وهل تنقل للمساوي؟ الأصل في ذلك هو المنع، ولكنه نقلت إليه أجزأت، يعني لا يعيد إخراجها مرة أخرى. فإن نقلت لدون في الحاجة وليس في الفقر، لدون في الحاجة، فهذا لا إشكال في أنه جائز، وهذا مذهب المالكية، وهو كما رأيتم مبني على التفصيل في هذه المسألة. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز النقل مطلقا، ولم يلتفتوا إلى هذا الذي ذكر من القيد الأول، وهو وجوب تفرقتها بمحل أخذها وبمحل وجوبها، لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، ورأوا بأنه لا عبرة به وليس حجة في هذا المقام، وتمسكوا بظاهر قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا هؤلاء فقراء وهؤلاء مساكين، وما دام هؤلاء فقراء ومساكين فقد وقعت الزكاة في موقعها. والذي يظهر بالنظر إلى أن هذا العمل الذي تمسك به من قلب الوجوب قد اخترق بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي من أنه قال حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلس حتى تأتينا الصدقة، وكما قال ده معنى ذلك أن الصدقة تدخل للمدينة. أما الاحتمالات التي ترد في مثل هذه المقامات فهذه محل بحث آخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في الزمان الخلفاء كانت تنقل الصدقة إلى اليمن، كانت تنقل الصدقة إلى المدينة، وإذا تقرر هذا ضعف هذا الذي تمسك به المالكية هنا من الإجماع على العمل، على هذا العمل، قالوا بأن العمل جرى بهذا ولا بد من التمسك به. وعلى كل فإن حتى لو مثلا قلنا بمذهب المالكية ونظرنا في بعض التفاصيل التي وردت فيه فإنه يمكن أن يستفاد من هذا المذهب نفسه ما يدل على النقل إذا وجد سبب قضى بذلك، مثلا أن يكون الهجوم على بلد قد دخل إليه الأعداء فاشتدت الحاجة إلى نقل الزكاة إليهم، شدة العدم شدة الحاجة. انظر هل يمكن هذا أن يساوي هذا؟ شدة العدم شدة الحاجة إلى الزكاة لدفع الأعداء أداء عن البلد. يمكن إذن هذا أن يكون مناطا موافقا لأساس المذهب لم يصرحوا به، ولكن في الحقيقة أنه يمكن أن يصار إليه، لا يستبعد بناء إذا أردنا أن نتبع أصول المذهب ونظرة أهل المذهب في هذه المسألة. يمكن أيضا أن يقال بأن المصالح قد تساوي الجهاد، مصالح المسلمين، كان يكون مثلا أن نقلها إلى بلد ما سيؤدي إعطاؤها للفقراء فيه إلى نشر الإسلام، إلى انتشار الإسلام، لو نقلت إلى ذلك البلد مع وجود الفقر والحاجة فيه سيؤدي إلى مصالح زائدة. يمكن كل هذا يمكن أن ندرج في المذهب المالكي لما فيه من المرونة، فيه مرونة، مرونة في اعتبار المناطق، ممكن أن يصير الناظر إلى هذا بلا إشكال. وعلى كل حال فالمذهب هو هذا الذي سمعته. وإذا أردت أن تأخذ بالرأي الظاهر فإن نقل الزكاة ما دام من نقلته قد اتصف بوصف الفقر أو الحاجة أو وصفا من الأوصاف الأخرى فإن هذا لا إشكال فيه، والظاهر أنه جائز بلا نزاع. نعم هذا هو الظاهر. فرع الآخر دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها. نعم كذلك إذا مما قضى فيه المالكية بعدم إجزاء الزكاة فيه أن يخرجها المزكي ولكنه أعطاها لشخص تبين بأنه ليس من أهلها، كأن يكون مثلا أعطاها لغير المسلم أو أعطاها لديرق أو أعطاها لغني أو أعطاها لهاشمي، فكل هؤلاء غير مستحقين للزكاة. هذا الآن نظر في حاله من وجهين، الوجه الأول قيمة الاجتهاد الذي بنى عليه تصرفه، هل يمكن أن يكون موجبا لإسقاط الزكاة عنه أم لا؟ انظر الآن هذا الاجتهاد الذي قام به هل يمكن أن يسقط عنه الزكاة أو لا يسقطها عنه؟ فإذا نظرنا في حال تحقيق المناط في الأحكام فالذي ينتهي إليه النظر فيه أن الاجتهاد الذي يكون عنه الظن يكفي، أو الظن الذي يكون عن الاجتهاد يكفي. فإذا استفرغ هذا الشخص الجهد، يعني بدل جهدا في تحقيق المناط، يعني تحقيق المناط أن يتحقق من أن هذا الشخص الذي سيعطيه الزكاة مسكين، المناط هنا هو المسكن، هو أو أن يبذل الجهد في أن يحقق بأن هذا الشخص الذي يعطيه الزكاة فقير، فالفقر هنا هو المناط. ومعنى تحقيقه التتبس والتبين من وجوده على وجه ثابت مستقر، بمعنى تحقيق. قالوا حقق فلان المناط إذا بذل جهدا حتى أدرك أنه قد حصل في محل النظر، كتسمى تحقيق المناط. وتحقيق المناط في كل موضع بحسبه وبحسب ما يحتاج إليه من أدوات، إن المناط لا يمكن أن نقول بأن ما يحقق به المناط في هذه الجزئية هو ما يحقق به المناط في هذه الجزئية، فالأدوات التي يتحقق بها المناط تختلف باختلاف المناط نفسه. فمثلا إذا أردت أن تتحقق من أن فلانا قد قام به مناط الفقر لابد أن تسأل من يعرفه، ولابد أن تسأل الثقات، ولابد أن تسأل من يمكن أن يفهم ما معنى الفقر، من له فقه، لأن ربما لو سألت شخصا هل فلان فقير يقول لك نعم فقير، ولكن تجد أنه فلاح يدخل من الحبوب ما يغنيه عاما وعامين، ولكنه عنده هو فقير، وذلك لأن الفقر والمسكنة من الأمور النسبية ليست أمور حقيقية، فهذا قد يكون غنيا بالنسبة لهذا ولكنه فقير بالنسبة لذاك. ومن هنا فإن تحقيق المناط هنا يحتاج إلى وسائله التي سخلص تفضي بك إلى أن تحقق فعلا بأن المناط ثابت متقرر في محل الحكم. سولت مثلا، سألت الناس عنه، نظرت في حاله هل يكون عليه الدين في الضروريات، سولت مثلا مول الحانوت، سألت هل كان في بعض الحالات لا يؤدي أجرة الكراء، لا يؤدي أجرة الضروريات كالماء وما نحو ذلك، كان الرجل يصل في بعض الحالات إلى أنه يعجز عن مثل هذه الأمور التي هي من الضروريات، مثلا بعض الحالات لا يجد ما يؤدي به ثمن الدقيق والزيت وما شابه ذلك. خلاص هذه علامة قوية على أن الرجل فقير، ولا يمكن أن يقال بأنه ربما يدخر المال ويظهر الفقة. أما إذا وجدت هذه التهمة فإنها مسألة فيها شك. إذن فلا بد من الوصول إلى الحقيقة، فمتى وصلت إلى حقيقة الشيء فقد حققته ولا يسمى نظر. فكل على السيد مثلا نظرة ثم نظرة ثم بدا له أن الرجل فقير إما من لباسه أو أنه مسلم، إما من لحيته لأنه ربما رأى لحية جميلة وجلبابا، وربما وجد فوق رأسه عمامة، فقال سبحان الله العظيم واحد السيد مسكين واحد، ولما أعطاه تبين له أنه درزي لأن حتما تدروا هذه الحالة، أو نصيري أو ساميري، حتما تشبه في هيئتهم المسلمين، خاصة يطلقون اللحية ويضعون بعد الإشارات التي تدل على أنهم مسلمون، هم في الحقيقة غارقون في الكفر حتى النخاع، حتى ما يجمع بين الأديان الثلاثة لا يجمع بين المسلمين وبينهم، أن هؤلاء عندهم آلهة بشرية تعبد، لهم أسماء وألقاب وألفاظ ومصطلحات وكتب ومصائب لا تكاد تنتهي، من يعبد علي بن أبي طالب، وفيهم من يعبد الحاكم بأمر الله، وفيهم من يجعل سلمان الفارسي قدس الأقداس، وفيهم مصائب لا حصر لها، ولكن لحية والهندام وكذا قد تغتر بذلك فتقول لهم سبحان الله نور على هذا السيد، غير الصبغة، الصبغة لأن كاين حتى المتدينين من يضع الصبغة على وجهه من أجل أن يظهر نور الفجر، الفجر ديال الكيماويات. خلاصة الكلام أن هذا الشخص لم يستفرغ الجهد ولم يستقصي، وكان عليه أن يبحث ويسأل، لكن رأى قرابة المسلم هالدرويش مسكين جالس هنا من الصباح، الظاهر أنه مسكين ظاهر، فظننا أنه مسكين وأعطاه، يجب عليه أن يعيد هذه الزكاة، يجب عليه أن يعيد هذه الزكاة، لأن من الواجب عليه أن يحقق المناط ويسأل ويبحث، وإذا كلفت بالمناط فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر في كل محل في كل مكان بحسبه، أهل الذكر في الطب في مسائل طبية هم الأطباء، هم الذين يسألون، وفي أمور أخرى أهل الهندسة، وفي أمور أخرى أهل كذا، هؤلاء يسألون، يعلمك المناط ويبين لك المناط ويشرح لك وجوده وعدم وجوده وهكذا. إذن خلاصة الكلام أنه لو دفع هذه الزكاة في شخص ظنه يستحقها وتبين يستحقها يعيدها يؤديها مرة أخرى. فإن بقيت في يد هذا الشخص الذي أخذها من غير أن يكون مستحقا لها نزعت منه، نزعت منه وهكذا، وأخذ وردها إلى مستحقها. وإن تلفت انظر بماذا تلفت، فإن تلفت بسمويين بمعنى أنه لما أخذها هذا الشخص جاء سارق فأخذها منه، جاء واحد صفار وخنقوا سماوي قضى، أو احترقت أو جاء ماء فأهلكها إن كانت مما يهلكه الماء وهكذا. هذا كي تعتبر تلف بالسماوي، وهو الأمر الذي لا يستطيع المرء أن يرده أو يمنع وقوعه، ونسبه إلى السماء يقصدون بذلك القدر وأمر الله تعالى. على كل حال أمر الله حتى فيما فعله الإنسان، لكن أراد أن يميز في المصطلحات فقط، وإلا فإن عقيدة المسلم أن كل ما هو موجود إنما يجده الفاعل الأول سبحانه وتعالى، إذ الفاعلية لا تكون إلا للفاعل الأول وهو الخالق. وعلى كل حال يقول لك هذا يقر بالجبر، لا ماشي الجبر، الهندسة ماشي الجبر، حط هذا ماشي الجبر. إذا وضعت ترجمة على أمر فتحت التفاصيل تكون كثير من البيانات والاستفسارات والتفاصيل، لا تخضع نفسك بالكلام العام. خلاصة الكلام أنه يؤديها، لكن ماذا لو أنه لم يغره، هو ما غره، ما قال كلمة يظهر بأنها فقير، ولا لبس لباسا يدل على أنه فقير، ولا جلس في مكان الذين يأخذون الصدقات، ولا أتى محلا فيه من يطلبون الزكاة، كل هذا ليس صادرا منه، فهل يأخذها منه؟ لا يأخذها، لا. فهل يطلبها بإعطائها بعد تلفها؟ لا، لن يطلبها منه. إن أخذت، إن وجدت نزع منه، وإن ضاعت أو أنفقت خلاص، لأنه لم يغره، ولو غره يجب عليه أن ينزعها من ماله، لأنه حصن بها ماله وتوسل بوصف لا يحق له أن يتلبس به. وأما الإمام فقد استثني من ذلك، فقالوا إن الإمام يعني الخليفة، يعني رئيس الدولة، يعني من كلف بذلك، فإن هذا لو أعطاها يقولون بأن فعله ينزل منزلة الحكم، وذلك لوصفه، أن كما تعلمون أنه قد استمدت من النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الخصائص، وكان يتلبس بها، كان يتلبس بعدة خصائص، ومن ثم فإن أقوله وأفعاله اجتهد العلماء في ردها إلى هذه الصفات، فتشتبه بعض الأحكام عنده ببعض، فتارة تقول هذه فتوى، وتارة تقول هذا حكم، وتارة تقول هذه تصرفات بالإمامة، وتوجد له تصرفات أخرى ذكره، ولكن الذي راج وداع أنه يتصرف بثلاث صفات: الإفتاء، القضاء، الإمامة، كلها يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشاطئ ذاك القرافي وضع في فروق كلاما في هذا الموضوع، ومعروف أنه إذا ما تصرف فيه بالإمامة لا يجوز أن يتصرف فيها شخص، أن يتصرف في ذلك إلا هو، إلا الإمام، إلا من تولى الإمامة. وإذا تصرف بوصف القضاء ما عندكش الحق في الفتوى، ستكون قاضي، وما تصرف بالفتوى خلاص هذا أمر واسع يمكن لك أن تأخذ به، وبعد المسيء تشتبيه، فلا يعلم هل تصرف فيها بوصف القضاء ولا تصرف فيها بوصف الفتوى. ومما يرد على الذهن في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بن عتبة: خذي ما يكفيك وأهلك بالمعروف. هذا الحديث هو ولد بهذا اللفظ ولا لم يرد به وولدك وولدك غير أهلك غير ولدك مشارك مش ولدك يجوز تقول لفظ العام وإرادته ولدك وفعلا ولدك لأن الآن يشمل أب ديالها والأم لا لا لا لا لا لا لا ليس رواية بالمعنى. إذن ما يكفيك وولدك بالمعروف هل الآن هذه وسادة قضاء وسادة حكم قضائي ولا فتوى؟ من قال بأنها من باب القضاء يقول لا يجوز لك أن تعمم الحكم لأن الأحكام لا تعمم، الأحكام لا بد أن يحضر الطرفان ثم يقع الباحث والاستفسار وكذا، يعني تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، لأن ربما أضمرت في هذه القصة بعض الأمور التي أدركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بها المصرح الراوي صرحش بها فاستترت، فالقاضي حينئذ سيتأملها وسيحضرها وسيتقصى الحق فيها. لكن بعضهم قال هذه من باب الفتوى، إذا جاءك إنسان وقالك وسألك إنسان قال هل يمكن لي أن الرجل عندي شوية مفلس كما يقول بخيل، ماشي بخيل سقرام سقرام هذه هي العبارة الجميلة التي نستوحي منها المعاني ديالنا حنا اللغة ديالنا تناسبنا، البخل ما كيناسبناش لأن البخل ما كيعطيش ديك الشحنة الشديدة. سقرام سقرام يعني هذه اللفظة ديال كافور والميم كتدل على شي حاجة كتكون قاصحة، ليس كذلك؟ ها؟ أن في الحقيقة الأمة تصنع ألفاظها التي تناسب أحوالها وكتخلى على ذوك المعاني ذوك الألفاظ القديمة لأنها لا تفي بما انتهت إليه من صفاتها وصوت واحد الصفة مبالغ فيها فاختارت لذلك ألفاظا تناسبها. سبحان الله العظيم، الحاجة اللي كيشوفها الناس ما لم تملأ بما انتهت إليه صفاتهم تحيد كل لفظة وتعمرها بألفاظ أخرى. دابا تمشي تزور بعض المدن وتسمع ألفاظا أحدثت من أجل أن تناسب أحوال المتكلم والمخاطب. شحون داك الشيء، شحون بزاف الشحنة، وأنت براسك كتشعل ديك الشحنة. أما بخيل بخيل بخيل بخيل وصافي في شوية ديال. خلاصة الكلام أنها هل يمكن مثلا أن تقول لهذه الميدة سألتك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؟ من الناس من يقول هذا ماشي فتوى، ما لا يمكن، لا بد من أن تحال المسألة على القضاء. وما تصرف فيه نبي سن بالإمامة مثلا المعاهدة الدولية والمعاهدة مع القبائل وإعلان الحرب، مثلا إعلان الحرب هذا من خصائص من يتولى أمور المسلمين، لا يمكن لجماعة أن تأتي ويتفقون ويقولوا إحنا غادي نشنوا الحرب مثلا على كذا ولا عاد، لا لا لا الأمور هذه مبنية على المصالح، مبنية على المصالح، هذه الأمور مبنية على المصالح الشرعية ولا بد أن تراعى. أنه لو لم يكن هذا الأمر بهذه الصفة لأدى ذلك إلى الفوضى والتسيب والتقاتل والهرج في الأرض، هذا مسألة فقهية هكذا. لأن لا بد أن تحال هذه الأمور على من يتولى الأمر على الوجوه المفصلة التي في كتب الفقه. إذن هذا الحاكم الآن هو أيضا فيه الصفة هذه، فإذا أعطى هل يعتبر حكم؟ هذا هو اللي بنا نصل له هنا. إذا قلنا صفته فعله يسير بمرتبة الحكم خلاص، إذن يمضي الحكم ولا ينتقب، ولكن يجب أن نغوص باحثين عن أدلة كون فعله يساوي حكم يساوي الحكم، إنما هذه الشريعة. فإن لم نكن على بصر بذلك احتطنا، هذا ما قبل الاحتياط، فنأمر الإمام نفسه أن يعيد هذه الزكاة لأنها تقع في ذمته يعطيها هو، وكذلك أيضا من يتولى النيابة عن المزكي أو من يتولى النيابة عن الإمام نفسه. فهؤلاء أيضا اضطرب فيهم في حقهم النظر، قال قوم بأنهم يلحقون بالإمام، وقال قوم يلحقون بالمزكي. والذي يظهر والله أعلم أن يجعل الجميع مؤديا للزكاة في حال الخطأ في الإعطاء، وهذا أحسن، لا يستثنى من ذلك لا المزكي ولا الإمام ولا من يقوم مقامه، لعدم وضوح التفرقة الشرعية بينهم، ولأن هذا يؤدي إلى ضياع حقوق المساكين. فإن بدا لك حينئذ بعد النظر وبعد استقصاء البحث في المسألة بأن فعلا الإمام فعله ينزل منزلة الحكم، فهذه مسألة يمكنك أن تفتي بها. ما دام الأمر لم يظهر لك خذ بالاحتياط، فإنه مما يتمسك به في مثل هذه المقامات، لأنه ليس فيه غرر، فيش غرر، فيه الاحتياط، وهو يقع في المال. وإذا وقع الخطأ في المال فأمره مغتفر. المصيبة لو وقع الخطأ في الأعراض ولا في الإيجاب أحكام غير واجبة، أما المال إذا كان فيه الاحتياط فهذا لا يضر، يعني المال يقبل ما دام الحكم قد ثبت في الأصل ولست مثبتا له بالاحتياط، فالحكم ثابت. وإنما أردت أن تبرئ ذمتك دعم يريبك لما يريبك فلا بأس أن تأخذ بالاحتياط. تقول للجميع إذا أعطيتم للغير المستحق يجب عليكم أن تؤدوها من عندكم، لا بأس بذلك. الفرع الآخر أوطاع بدفعها لجائر في صرفها. إذا كان المزكي قد طاع بمعنى أنه أعطى من غير إكراه هذه الزكاة لحاكم جائر، والجور هو الظلم، لكن الظلم المعتبر هنا هو الظلم في التفرقة، هو الذي يجب على المزكي أن لا يعطيه ماله، ويجب عليه أن يخفي ماله وأن يهرب بزكاته، نعم، لأنه سوف يصرفها في غير مصارفها، كان يأخذها مثلا ويعطيها لمن لا يستحقها أو يصرفها في غير مصارفها. لأن حتى على مذهب المالكي إذا كان الحاكم يأخذ مثلا الأموال من الناس ويصرفها في الطرقات أو في بناء القناطير أو في تشييد الملاعب ديال الكرة أو ما جرى مجرى ذلك، هذا لا تعتبر جائر في التفرقة، خيكون من أعدل خلق الله، لأن عبرهنا بالجور في التفرقة، أنها هي المعول عليها. ما يكون عادل في الحكم ولا يكون عادل مثلا في أمور أخرى فهذا لا يعنينا هنا ولا نلتفت إليه، عدالته هنا لا عدالته هذه هنا لا قيمة لها ولا تأثير لها، حقيقة هو إنسان عادل ويحكم بالحق وينصف، ولكنه في الزكاة يخرجها في غير ما يخرجها في غير مخارجها ويصرفها في غير مصارفها، فهذا لا تعطى له الزكاة، لأن يأخذها مثلا ويدير بها ما لا يجوز في أن تصرف فيه، يدير بها مثلا المأدوبات ويدير بها، ولا يعطيها في أجرة من لهم الحق في المال العام ويعطيهم من مال الزكاة، لا يجوز. إذن خلاصة الكلام أن الزكاة إذا أعطيتها للإمام الجائر للحاكم الجائر في تفرقتها فهذا يقضي عليك بوجوب إعادتها، لا بد أن تعيدها مرة أخرى، أن تعيد الزكاة مرة أخرى، لأنك لم تصرفها في مصارفها الشرعية، هذا هو وجه المسألة. نعم، لكن إن كان جائرا في الأخذ، يعني مثلا تيجي تظلم الناس تأخذ منهم أكثر مما عليهم لا يضر، مشكلة هذا غادي تصبر، أن هذا محل الصبر على الحاكم. إذا كان مثلا تيجي مثلا عندك دينار يقول لك أعطيني دينارين، وكان يفرقها حقيقة، دينارين يأخذها ويفرقها، ولكن الفقهاء قالوا مثل هذا لا يجوز العمل معه، ولا يجوز للعامل معه أن يأخذ من هذه الزكاة شيئا، يعني في التفاصيل الفقهية الأخرى والفروع التي تتبع هذا الفرع تقول هذا لا يجوز العمل معه. إذا دعاك مثلا وقال لك أن أنت يا فلان تفقه أنت كذا تعرف أحكام التفريق، تقول أنت نعرف نفرق ولا نجمع، أجي تكتب، لما عرفت نكتب لا أعرف الكتابة ولا القراءة، هكذا ولكن إذا ما خصتيش العصا إلى خصي العصا قول لي أنا مريض أنا وليك شي ديال الزكوم شوية ديال الزيتون خاضية ديال الزيتون. إذن خلاصة الكلام أنه لا يجوز أن تدفع للظالم الجائر ولا يجوز أن تعمل معه في ذلك ولا أن تقود منه أجرا في هذا العمل لأنه خلاف الشرع. الفرع الآخر وطاع بقيمة لم تجز أو طاع بقيمة أيضا يعني أعطى القيمة ومثلا جاء الحاكم وقال له أعطي القيمة كم عندك من شات يعني عندي قدر وكذا أرى القيمة قيمة من المال أو كم عندك من عين كذا أعطيني العروض أعطيني التياب أعطيني الشياه هذا كي تسمى أنه أعطى القيمة. ومعلوم أن إعطاء القيمة في المذهب على خلاف الأصل لما عهد في المذهب المالكي من التعبد بموارد الشرع كانوا يتمسكون بذلك كما هو معروف في مذهبه لم يغالوا كثيرا في الأخذ بالمعنى في الحنفية أن الحنفية ذهبوا في مثل هذه الأشياء مذهب المعنى وبالغوا في ذلك. على كل حال هؤلاء أيضا يذهبون مذهب المعنى ولكن في بعض المواضع كانوا ينحجرون وينكفون عن التوسع مثل هذا الموضوع مثلا ما كيديروش البدلية في الزكاة كالمذهب الحنفي وإنما كانوا يرون أن تخرج الزكاة من عين ما وجبت فيه الغنم الغنم الحبوب الحبوب وهكذا قرر في هذه المسألة. لكن بالحقيقة أنهم إنما رأوا الكراهة في هذه البدلية وبنوا هذه الكراهة على أنها من باب شراء الصدقة. ومعلوم أن شراء الصدقة ورد في الحديث المشهور العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه. وقد تقدم شيء من البحث في دلالة هذا الحديث على الكراهة أو التحريم هنا فلا حاجة إلى اجتراره. ثم قال بسم الله. والحاصل أن في إخراج القيمة إن أخرج العين عن الحرف والماشية يجزئ مع الكراهة وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجزي كإخراج الحرف أو الماشية عن العين أو الحرف عن الماشية أو عكسه فهذه تسعون المجزئ منها اثنتان. نعم. لا إن أكره على دفعها أو دفع قيمتها لجائر فتجزئ فهو راجع للأخيرتين. نعم. الآن ندخل في المفاهيم بعدما ذكر هذه الأمور التي تدخل في المنطق ذكر بعد مفاهيم هذه المسائل. المفهوم الأول مفهوم قوله وإن طاع بدفعها لحاكم جائر مفهومه أنه إذا أكره على الدفع حيث ليس له سلطان على رد هذا الأمر فإن ذلك يجزئه ليس لأن الإكراه يسقط التكليف بل الإكراه مع أصالة الدفع للإمام. أن ربما الفروع الفقهية وإن عللت بعلة ذكرت في الكتب فيجب أن تعلم أحيانا بأن بعض المناطق قد تستبطن في المسألة مثل هذا مثلا تقول مثلا وإن أكره على الدفع للحاكم الجائر فإن ذلك جائز لكن ليس لأن الإكراه هو موجب بل لأن الإكراه مع جواز مع أصالة دفعها للإمام. ولذلك بعضهم يقول لو دفعها للإمام طوعا وكان جائرا جاز ذلك بناء على أنه قد أمر بهذا الأمر فمتى سلمها للإمام حينئذ خلاص برئت ذمته. إذن فمحل صرفها لمن كانت بيده من المزكين أن تصل ليد الإمام فإذا وصلت ليد الإمام برئت ذمته ووقف خطاب الشرع عنه بعد ذلك. هذا مذهب. وإذا تأملت أن الزكاة تدفع دائما للإمام وأنه هو الذي يتولى تفريقتها فكأن هذا يشعرك بأن الأمر هنا خوطب فيه شخصين شخصان الشخص الأول أن يعطيها للإمام حدهن، والإمام يفرقها، هذا عمله. فإذا اعتبرت هذا فلا تعطى للإمام، وهذا يعنيه كما تعطيها للمسكين، وهذا يعنيه يأكلها ولا يتصدق بها ولا يلحها في البحار ولا كيهمنيش أنها إن وصلت. إذا نزلنا الحق الإمام منزلة المسكين في أن تدفع إليه من المزكي، ثم بعد ذلك الإمام هو الذي سيسأل عن هذا الأمر وليس أنت، خلاص انتهى الأمر. لكن من الفقهاء من اعتبر أن هذه إنما ينفع مع الجهل، أما إذا كنت تعلم أنها لن تصل إلى الفقراء فالواجب عليك أن لا تسقط هذه الشعيرة الإسلامية من الوجود في هذا الفاجر، هذا الجائر، هذا الظالم. لكن إذا أكرهت مثلا، مع الإكراه كما تعلمون في الفقه ماشي هو الإكراه في الأصول، لأن يعني الإكراه في الأصول رأى فيه مذهبان، من يقول الإكراه هو أن تكره على القتل، إما أنك تفعل وإما أنك تقتل، هو الإكراه لك يعتبره بعضهم. وبعضهم بالغ في الإكراه فقال الإكراه أن تهدد بشيء عطل قواك النفسية والعقلية، هذا هو يعني ما تقدرش أنك ترفض، لأن كل طاقتك العقلية والإرادية واسمته تعطلت من شدة الهول، شدة هذا الشيء الذي سمعته. وقد مال بعضهم إلى هذا، وفي الحقيقة أن مباحث الأصولية في هذه المسألة ناقشت هذا النوع من الإكرار، نوع من الإكرار الآن أنك تهدد حتى إنك لا تستطيع أن تفعل إلا ما أكلت عليك، حتى لو أردت لن تستطيع، حتى لو أردت لن تستطيع. هذا ممكن تسمع عندهم الإكرار الذي يعطل القدرات الفكرية، كيعطل الاختيار وكيعطل الإرادة وكيعطل الفهم، ما عرفتش هذا الإكراه. اش غادي ديك هذا كاع بالسلام، مش غادي ديك عايش في الدقايق يقتلك، لا كيحتاج هذا الشيء. والقتل راه بالنسبة للمسلم راه غير دخول وخروج من بيت ودخول من بيت، شنو هو العقيدة ديالك حتى في الموت؟ الموت راه خص تكون عندك الفلسفة ديال الموت، ماشي تبقى تشوف الموت بأنها صافي نزل عليك جبل تهلا، راه غير قضية التحولات الإنسانية الكونية الوجودية. ما عرفنا واش غنكون هكا من اللي غادي تجي الملك الموت ولا لا، هذا الهضرة كاينة والله يثبتنا. خلاصة الكلام أن هذا الآن إذا أكره على إعطاء الزكاة، انظر الإكراه الفقهي ما هو، لأن الإكراه هنا قد يكون إما بالضرب لشريفين، لأن حتى الضرب ديال الشريف ماشي هو الضرب ديال غير الشريف، أن ضرب الشريف ليس ألما في الجسد، بل ألم في الجسد وكسر في العرض وإذهاب للكرامة. نعم، لأن القوانين الوضعية لجفائها وبنائها على المادة الجافة لا ينظرون في الجنايات إلى هذه الجهة النفسية، دائما تنظروا غير في الجهة المادية، أنه ضربوا بواحد الطرشة خلاص الطرشة نديروا فيها الشر للحبس مثلا، هذا إلى كنت ضربت شي واحد اللي هو ديال الشر. أما في الدين الإسلامي فإنهم يعتبرون أن الشريف الذي سيتألم، وأن النفس راه كتجرح، واش دابا حنا غنقدر الجروح، واش دابا جرح في عشرة الجروح بحال جرح فيه واحد، واش العقل هذا؟ لا يمكن أن تجرح الإنسان جرحا عميقا في نفسه وتسوي بجرح بدني، الجرح البدني لا يؤلم، شيء من الدواء شيء من كذا صف. انظر مثلا إذا جرحت مثلا تحتي ولا جرحتي ولا نزل عليك شيء فجرحك، خلاص ما ألم بسيط يذهب الألم كذا. ولكن لو أن إنسانا صفعك أمام الناس والخليفة جاء يضربك أمام الناس أو كذا وكسر عرضوك وشرفوك كذا، هذا مؤلم جدا، هذا مؤلم أليس كذلك؟ ولذلك إذا نظرنا إلى مثلا حتى في الجنايات، ونظرنا مثلا في الأنكحة، ونظرنا في أمور كثر فيها النظر إلى هذه الجهة، ديما تعتبر هذه الجهة. يقول لك مثلا ولا تزوج شريفة بمن هو دونها، أربعة تكوها العنصرية في الفقه. وما غاديش ما غاديش تعيش معك انت ما غاديش تعيش معك حيت انت غادي تألمها غادي الصباح والعشية تبقى تشوف انها معدبة، انها مع واحد، انها مع انسان يؤلمها بوجوده. دائما تتفوق الصباح تتفوق عليك الصباح تولي تقول سبحان الله هذاك او الثاني. أن إنسان لا يمكن أن تجرحه، لا يمكن إنسان أن يمسح في عذابه. تقول لا هذه عنصرية، ليست عنصرية، ماشي عنصرية، لا. حتى ما يسمى الآن بالقبلية، بعض الفقهاء قضى بوجوب اعتبارها، لأن المصائب المشاكل والمصائب والآلام والحروب والفتن في البيت والصراعات الأمور لا تمشي على هودان، هذا ضائع ضاع بالأصالة، وهذا ضاع بالعراض، وهذا ضاع بالذات، وهذا ضاع بالتبعية. المهم ضيع كله في البيت، ويكون هذا الأمر شديدا على النفوس. أما إذا كانت الأمور على سواء فإن الأمور تمشي تمضي على سننه. ما قالوا اشتريت ما تجوز بدونه، لا هي شعير مخيمة، هي اللي كتألم، تتألم كثيرا بسبب أنها تشعر بالجرح النفسي في داخلها، ولا بد أن يدفع الضرر والضرر يزال. لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، أنا لست في الإسلام بش، أما الحديث في غلط ضرر ولا ضرر. إذن هذا الرجل الآن الذي سميناه بالمكره، ما معنى أكره؟ أكره على أمر لا يستطيع أن يتحمله. أما إن استطاع أن يتحمله ولا يجد من ذلك عنة لن يعطيها له، ما احتاج لن يعطيها له، لن يعطيها له. مثلا غادي يدخلوا للسجن يبقى فيه واحد أسبوع، وإذا دائما في السجن، هذا السجن دائما من الشكا دائما صداع، فيدخل السجن يقول لك مرحبا حتى مشكل. ولكن إنسان آخر لو دخل إلى السجن هذا بالنسبة له كبير وخطير. وإنسان مثلا قد تهدده مثلا بأمر هو لا يعني هذا الأمر، مثلا تعطي كذا، إذا لم تؤدي كذا فسنفرض عليك كذا، ويفرض. ويقال بأن الفقهاء لما وضعوا ما يسمى بالعمل الفاسي والعمل السوسي، إن وجد على كل حال الكلام فيه نظر، راعوا حول النفوس ديال الشيوع والنفوس ديال الفوسة، هكذا كيقولوا. يعني الشيوع يهمهم كثيرا المال، ولذلك إذا أردت أن ترضعه فافرض عليه الغرامات لن يقترب. أما الآخر فإذا أردت أن ترضعه فالضرب، خف من الضرب. أما هذا ضرب ما عنده شوق، تغير وشاع هذا والله أعلم بالحقيقة، وأظن أن هذا في الحقيقة غير كلام، وإلا فالناس فيهم هذا الصنف وهذا الصنف. نعم، ويحكون كثير من القصص والروايات في هذا البلد. على كل، إذا كان هذا الشخص الآن سيتأدى بهذا أدى شديدا فإن هذا هو الإكراه الفقهي. وإذا كان هذا مما قد يتحمله ويصبر عليه ولا يجد في ذلك عنة زائدا ومشقة شديدة فإنه لا يعطيها. إذن في دوكرها جزء هذا هو المقصود. قال عبد الباقي في قوله لا إن أكره أي ولو حكما كخوفه أن يحلفه الإمام الجائر عليها. نعم. قوله لا إن أكره على دفعها أو دفع قيمتها أي فإنها تجزئ ولو أخذها الجائر لنفسه، كما يدل عليه كلام أبي الحسن وصرح به ابن رشد. وقال البرزولي إنه المشهور الذي عليه العمل، وإن كان في ابن عبد السلام ما يخالفه، وهذا كله إذا أخذها باسم الزكاة، وإلا فلا تجزئ كما صرح به البرزولي وزروق وغيرهما. نعم، هنا أمر تفصيليا. الأمر الأول إذا أخذها منه الحاكم الجائر أو دفع القيمة بالإكراه، هل تجزئه هذه الزكاة؟ قالوا نعم، لكن ماذا لو أنه أخذها لنفسه؟ نعم، أخذها بنية الزكاة، قال أعطيني الزكاة، ونوى الزكاة، ولكن سيحملها إلى جيبه، سيضعها في جيبه. قالوا بالجواز، قالوا بالجواز، هذا أول. لكن ماذا لو أخذها بغير نية الزكاة؟ قال مثلا جاء عند فقال أعطني كذا وكذا، فنزعها منه باعتبارها منزوعة بالقوة وكأنه غصب، هذه لا تجزي، لأن نية المزكي أو نية الإمام أو نية نائب المزكي شرط في الزكاة. فإذا لم تحضر نية الإمام ولا نية المزكي حين يعطيها لمن سيعطيها له، ولا نية النائب في محلها وبشروطها، فإن ذلك لا يجزي. إذن فالحاكم الجائر إذا أخذها بالقوة أو أخذ قيمتها بالقوة فإن ذلك جائز، ولو أخذها لنفسه ولكن بنية الزكاة. فإذا لم يأخذها بنية الزكاة فإنها لا تجزئ، لأن هذا شرط في كونها زكاة. فالنية الإمام أو النائب أو المزكي شرط في كون الشيء المأخوذ أو المعطى زكاة. لا، هو من قال بأنها لا تجزئ نظر إلى أن هذا الآن هذا الفعل هذا أن هذا الصدغة يأخذ المال وسيذهب به إلى غير مصارفه، والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء، كيف يمكن أن يكون هذا جائزا مع علمك بأن هذا المال لن يصل إلى أصحابه؟ لا مخاطب هنا هو المكلف، أما إذا قلنا المخاطب هو الإمام بالتفرقة هذا مسألة أخرى. نقول بأنك أنت المخاطب بأن تبلغ هذا المال إلى أهله، لا الإكراه، هو الإكراه قضية فيها الرخصة، ما دخلش في العزائم، الإكراه هذا فقه الرخصة، وفقه الرخصة لا يلتفت فيه إلى ما يلتفت إليه في العزائم، الذي ينظر إلى الرخصة بنظر العزيمة والعزيمة بنظر الرخصة لا يمكن أن يستقيم له الفقه. المسألة الأولى عزيمة وهذه رخصة، والرخصة في الحقيقة يرفع فيها القيود التي في العزيمة. نعم، أي مفهوم؟ لابد أن تصل، لكن هذا مكره من شخص أمر الشرع بأن تعطى له. رجعنا في اللون، لجنا ليس الإكراه هو السبب، الإكراه مع أصالة دفعها للإمام. هذا الأمر هذا ملاحظ في هذا الأمر، فلذلك قالوا بالإزاء. أما لو كان بالإكراه وحده لن تجزئه، لو جاء إنسان مثلا غير الإمام ونزعها منه بالإكراه وأخذها لن تجزئه، لأنه ليس محل الدفع بالأصالة، لذلك نفع هنا هذا الإكراه. نعم، أو نقلت لمثلهم في الحاجة على مسافة القصر فتجزئ وإن كان لا يجوز كما مر. هذا جائز، المثل سبق ذكرنا بأنه يجوز، وهو ما تقدم التعبير عنه بالمساوي. نعم، واضح. أو قدمت بك شهر قبل الحول، الصواب حذف الكاف، إذ لا تجزئ في أكثر من شهر على المعتمد في زكاة عين ومنها عرض المدير أو دينه المرجو من بيع وماشية لا ساعي لها، فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ. قضية تقديم الزكاة تقدم أن أشرنا فيها إلى أمر أصلي يعتبر العمدة عند النظار الفقهاء في هذا الباب، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من إجازته للعباس أن يقدمها قبل وقت وجوبها، وهذا الفعل النبوي هنا يجب أن يكون معلمة للنظر في بناء الأحكام في هذا المقام. على كل، أنت مالكي، والمالكية قد عرفوا بأنهم يأخذون بالعمل ويرون أن العمل العادي المستمر هو الذي يجب أن يكون مأخذ السنة. والعمل العادي المستمر هنا في الزكاة أنها لا تخرج إلا بعد حل بعد الحول. نعم، قد يقول قائل ولماذا أجاز للعباس أن يدفعها لهذه الحاجة العارضة؟ قد يكون هذا الأمر متعلقا بهذه الحاجة، لا إشكال في ذلك. نعم، قد تقول إذن فلنجعل الحاجة مناة التقديم، فلماذا لا تجعلنا الحاجة محل التقديم مناة التقديم؟ وتقولون وإذا ما عرضت للناس حاجة وجب تقديم الزكاة قبل وقتها، أنتم وقلتم بأن أقسام تجوز من الغصار لأنه قريب من السنة ومقرب الشيء يعطى حكمه، ليش مشيتوا هنا؟ يقولون لك لأن في المذهب الفعل الذي له مقتضي إذا لم يتكرر بتكرر المقتضي لا نجعله دليلا ولا نعتبره حجة. خلاص، حاجة أدت إلى أن أجوز النبي صلى الله عليه وسلم للعباس الإخراج، خلاص حاجة هي المرض. لكن هذه الحاجة ألم تتكرر؟ ألم تتكرر هذه الحاجة؟ ألا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم من لا يملك حتى قوت يومه؟ أليس أهل الصفة وهم بالعشرات قالوا بأنه وصلوا 370 ولا 320 ولا 300 على خلاف بينهم، قيل أقل وقيل أكثر الاختلافات، ولكن في الحقيقة بعض المرات يصلون إلى 370 360 350 ويسكنون في المسجد لا يملكون شيئا. حتى أن أبا هريرة وهو منهم كان يسقط من الجوع وكان يجلس في الطريق يسأل بعضهم عن بعض الآية ويحفظ الآية، لكنه يريد أن يحتاج لعل أحدا أن يذهب به إلى بيته، فكلما سأل صحابيا أجابه ومضى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فعلم في وجهه الجوع فأخذه إلى بيته وأعطاه لبنا فشرب منه القوم، والحديث معروف. فلسنا هنا من أجل أن نحكي ما قصصا عن هذا الأمر، هذا من المتابيس. لكن لماذا لم يمر الصحابة يخرج الزكاة ويعطوا لها أولى مع شدة حاجتهم؟ إذا كيس يسقط من الجوع فمعنى أنه بلغ الضرورة، معنى ذلك أن الجهاز الجسمي ديالو قد دخله الخلل الشديد الذي قد يفضي به إلى الممات، وما يدرينا بما يكون بعضهم قد وصل به هذا الأمر إلى الموت وما نعلم، ما ندري. أي النصوص إذا لم يعارضها ما هو أقوى منه؟ نعم تؤسس إذا سلمت من المعارض الذي هو أقوى منها. أما إذا وجد ما هو أقوى منها وكان هو الذي غلب والأكثر، فالأكثر والأغلب هو المحكم. لك هذا المذهب الملك الآن، ومن على شكل ومن أسر مسلكه تقول نعم هذه حاجة، ولكن الحاجة هنا تكررت وهي المقتضي، فأين الرخصة؟ الجوع كثير في زمان الصحابة، في عام رمضان كان الناس بلغ بهم الجوع بلغا عظيما، فلماذا لم يقدم هؤلاء الجمع من الصحابة على إخراج الزكاة قبل وقتها وينقذوا من يمكن إنقاذه من الخلق؟ لم يريد. كل هذا يثبت لك بأن المركز الفقهي المعتبر هنا هو حولان الحول، وأن هذا غير مؤثر، وهذا مذهب المالك في جميع ما هو شبيه بهذا، وقد نفعهم ذلك كثيرا بالتخلص من أمور النسخ. كيدير هذه قضية العين، كيتهنوا من الناس، ما تقولوش بالنسخ، تقولوا بقضية العين. قضية العين هو قصر الحكم في محله في مورده، قصر الحكم في مورده يتسمى قضية عين. يعني هذا الشيء خاص بعين معينة وهي عين زيدين أو عين العباس أو عين أبي برزة أو عين سليم مولى أبي حذيفة وغير ذلك. عين قضية حكم خاص بشخص، قضية عين لها أسماء كثيرة في كتب الفقه، لكن المشهور أنها تتسمى قضية عين، مش حكاية حال قضية عين. أنا الفرق بينهما، وإذا ذكرت حاجة فسنذكرها في محلها. إذن مالك هكذا كيمضيو تقول على كل حال العباس إذن، ولكن لماذا لم يتكرر هذا؟ لماذا لم يتكرر؟ وهذا من نظائره مثلا المعانقة، المعانقة عند الإمام مالك مكروهة، يراها مكروهة ويرى بأنها سلام مبتدع مش يسلم. قد تعالى هذا السلام ماشي سلام ديال الفحول ديال العرب ديال الأقحاح ديال المجاهدين ديال المصافحة، سلام مصافحة كاينة، المصافحة المستمرة فيها السنة فيها الخير فيها البركة فيها سقوط الذنوب، كنا يرى المصافحة المكروهة. قالوا له أنت أحسن من العباس، نقص هو سعيد أظن سعيد بهذا لا ده سفيان بن عيينة أظن نتناقش معها في هذه المسألة. قالوا يسعني ما يسعهم، قال يا سفيان بن عيينة الذي أجاز هذا المعانق، قال أنه بس ما عانق العباس وهو قد رجع من خيبر. قال له هذا كما هو معروف مع الملكية هذا خاص بي. ولما ملك تقول مثلا في هذا المسلك دائما تقول كم مسافر سفر وكم من قوم غابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الأحباب ومن الصالحين ومن المحبوب النبي صلى الله عليه وسلم وما عانق أحدا. يسافروا كيمشيو الجهاد كيرجعوا ما كيديش معهم المعانقة. إذن فالغربة والمحبة والبعد وشبد و و و و كلها تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المصر، لكن لماذا لم يعانق هؤلاء؟ إذن هذا المقتضي هذا لا يلتفت إليه، إذن المعانقة لم حد لها من الإعراب. كذلك تقبل اليد بالنسبة إليه هو بدعة ويرى بأنه مكروه حقيقة. على كل حال كل هذا الآن يرجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه، لكن دابا اللي ولفتوها داك الشيء راه غادي تقلق، اللي ولفتوه المعانقه ولفتوها داك الشيء لما تعرفت معايا يقول لك شوف ماش درت لهذا بغيتي تبقص ترى داك اللي بغيت البقرز الروميه قال لي شحال هذا بيطيطي قال هذاك راه سميته بطاطا قال لي واش هذا الباء غادي تزيد هنا بلا معنى الباء حرف جر يلا خرج الروميه هو يطبقها هذا بطيطي بيطيطي يعني هذا الباء حرف جرين لا بد أن تجر اش كدير هذا البان هذا ذلك الإنسان قد يقرأ بس على سنة مسألتين فينزل هذا الشيء على الواقع هكذا. خلاصة القول أن هذا الأمر الآن هذا هو المسلك الذي اتبعه في المكان، نعم العباس دين له لكن تقولوا حاجة تتكرر والفقر يشتد ولا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة. يعني يوجد في الصحابة الأثرياء الذين يخرجون شيئا كثيرا مثل عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف راه يعتبر من الملاك الكبار للمواشي، ذلك منعه عمر من حمى المساكين، حمى المساكين ما كانت تخص لي عبد الرحمن بن عوف ولا عثمان بن عفان لا بجمالهم ولا بمواشيهم. أنها كانت واحد كما كنقولوا حنا تكون واحد محمية حماها النبي حماها عمر رضي الله عنه في زمانه خاصة بأصحاب الغنيمة. قال ماذا سأفعلهم إذا ضاعت غنيمتهم؟ كأنه يخشى من أن يفتقروا فيطلب هو بحقوقه. قال يوم إذا ضاعت أموال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يرجعون إلى أموالهم لقاعدة الجيمة كان نقود كان الذهب ما محتاجينش لما هذول اللي عندهم عشرة لغمين ما طبعا مثلا سير ماتين أو سير. فلذلك ما نعهم هم عندهم كثير من المواشي على ما يقال أن الذي مثلا يستطيع أن يعطي ألف ألف ألف ألف ألف بعيرين قادرين على أن أن أن أن يركب شنو عنده هذا؟ عبد الرحمن بن عوف أعطاه في غزوة تبوك عثمان بن عفان ألف كما قالوا ألف قالوا ألف وألف إذا بثمن اليوم الآن راه جوج المليار جوج المليون لواحد هذوك راه كبار هذوك الحمل هذوك ماشي صغار ديال الحمل جوج المليار وذاك من المواشي وذاك من الصغار وذاك غير ما تبرع به كثريه يمكن لهؤلاء مثلا اخذت مواشيهم وجمالهم لأجل الفقر ولكن لم تقدم الزكاة في ذلك الظروف ولكن وإن كان حقيقة تؤخذ منهم وعلى كل ويوجد من يقرب منهم دائما هو في الخلاء دائما في الغنام والجمال والأغنياء وعلى كل هذا فقط نقرب الرؤية المالكية لهذا الموضوع ها هو الحاجة كينا ولكن المقتضى موجود والمقتضى معدوم معناه أنه ليس بلا مرتبة إذا ما الذي ترونه؟ قال المالكي يرون أن يقدموا بشهرين شهر خلاص أن يقدمها بشهرين قبل الوقت لا بأس بذلك والقاعدة التي يريدونها هنا هي ما قرب الشيء يعطى حكمه ما قرب الشيء يعطى حكمه هذا أيضا يجري حتى في العبادة أنك إذا صليت ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر وإذا صليت ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت صلاة الصبح ولكن هذا بالنسبة لغيركم ثم تقولوا لها نصلي صلاة الصبح وطلع الشمس ما نصلي صلاة الصبح وطلع الشمس صلاة الصبح شوفوا شنو فيها إذن الآن ما قرب الشيء يعطى حكمه لما كان هذا قريبا من توقفي حكمه هذا فقط ورد على الدين في هذا المقام خلاصة الكلام أن المالك هكذا يرون تقديم بشهر ويجزئه ذلك ولكن نتحدث هنا عن زكاة العين وزكاة الماشية أما زكاة الحبوب فإنها لا تقدم بل ينتظر بها حتى تفرك تحصل فيها الإفراك تتفريك تستغني عن الماء أو تطيب إذا كان ثمارا عناب الزيتون وشبه ذلك أو حتى تحصد وتصفى لأن هذا هو محل الزكاة تحصد وتدرس وتصفى نعم ثم قال قوله على المعتمد أي وهو رواية عيسى عن ابن قاسم وقيل حد اليسير الذي يغتفر فيه التقديم الشهران ونحوهما وقيل يوم ويومان وقيل ثلاثة أيام وقيل خمسة وقيل عشرة وقوله أو قدمت بك شهر أي فتجزئ مع كراهة التقديم وسواء كان التقديم لأربابها أو لوكيل يوصلها له نعم من الناس هنا من يفتي بالتلفيق يمشي بالتلفيق في هذه المسألة هذه فإذا ما نظر إلى مصلحة عرضت تأخذ بهذاك المذهب دير شهرين ودير شهر يقول لك إذا عرضت المصلحة تأخذ بهذاك المذهب دير المالكية إذا رأى بأن المسألة اختيارية تشدد تقول لا تخرج إلا بعد الحول هذا كي الفقه ولكن هذا النوع من التلفيق قد يكون فقها صحيحا قد يكون محمودا ولكن بضوابط شرعية قريبة حسنه مزيان يكون الإنسان عنده هذا المسلك ولكن خصو يعرف أين سيفعل هذا المحل الذي يفعل فيه حتى لا لأن إجراء منهج واحد في جميع مسالك الفقه أمر خطير أن تختلف بوضعها بأدلتها بأحوالها بمآلاتها. كل سنة كتطبق دائما واحد المنهج في جميع الأبواب في جميع المسائل في جميع الأحوال، هذا خطأ. مشيش بنفس الطريق، لابد أن تنظر إلى احتمال ارتفاع الموانع وتوفر الشروط، هذا ماشي سهل. إذا من الناس من إذا سأله وسأله قال واش ممكن نقدم الزكاة فهاد كوفيد مثلا فهاد المرض اللي داز، تيقول لي وشنو علاش غاب علاش بغيتي تقدم هاد الزكاة؟ يا ودي الناس دابا مزيرين وعندهم الكرام وعندهم كذا وعندهم كذا، صافي غير تكل على الله قدم، ما تفوتش شهرين ما تفوتش ثلاث شهور، في ثلاث شهور هي اقسام قلبيه المالكيه. ولا قال لا غير بغيت نقدمها وصافي، ما عندك واحد الحاله ضروره ما عندكش حاله ضروره اللي ما عنديش، اذا خلاص انتظر حتى تكمل الحمل. ان هذه بقوا دين الله على اصله، ما واش تبعنا هذه بقوا نبدلوا، هذا دار فيه الحول هذا فيه الحول، هذا اشرت في العباده باش راه غادي نبقى نزيدو نقصو، دار فيه شرط في الحول. يقول لك لا سيدي خصنا نشوفو المصلحة، نشوفو المصلحة حيث أودينا لنا بمراعاتها، ماشي المصلحة حيث لم يؤذن لنا بمراعاتها. واش كل مصلحة تراعى؟ هذا راه خروج عن ضوابط الشرع. نعم نعيو المصلحة، ولكن خصنا نعرفو واش عندنا العلم، واش عندنا شي معاليم، واش عندنا شي أمارات شرعية كتعطي الحق هذا الأمر ولا تعطيه. أنا هنا أنا الشجار الكبير، راه حتى واحد ما قال لك ما تراعيش المصلحة، لا أحد يقول لك بأن المصلحة لا تراعى في الدين، ولكن يجب أن تراعى حيث أذن الشرع أن تراعى، وبالضوابط الشرعية التي هي مقومات جواز في رعايتها. هذا هو اللي فيه البحث. نربع دبتي يقول لا المقاصد الشرعية هي مقاصد شرعية إلهية ربانية نزلات لكي يكون الناس يدركون مصالحهم ومسالكهم في المعاش وفي المعاد، ولكن لسنا نحن من يقدر هذه المصالح، ولا نحن من سيقول هذه مصلحة وهذه مفسدة، لا بد أن يكون هذا معلوما بالشارع. وشنو هي الفائدة أنت كتقل مناسبة وأنت مثلا عندما كدرت مسالك العلة ومن اللي كتجيك المناسبة مسلك المناسبة، شنو كتقرا في مسلك المناسب؟ هل ستقرا ضوابط المناط المناسب، المناط الملغى، المناط المرصاد، المناط المعتبر، المناط الواجب؟ اش كتقرا في باب المناسبه؟ مسلك لضبط نظرك في هذا الموضوع، مراعاه المقصد، مراعاه المصلحه، مراعاه كذا، خصك تكون عندك الميزان. ما ألغاه الشرع يلغى، وما اعتبره يعتبر، وما سكت عنه مرسل. هذا الشيء كتقرأ أنت في مسلك المناسبة في مسالك العلة، أنت قريتيه وراه خصك تنتفع به، خرجوا راه علينا المذاهب الأربعة كلهم كاملوا به كلهم كاعتبروا، ليس شيئا انفردت به، بل هذا عام من به جميع المسلمين في الحياة. كل الفقهاء الذين ضبطوا نظرهم في الدلالة، ضبطوا نظرهم في مفهوم، ضبطوا نظرهم في جهات المعنى، ضبطوا نظرهم في المقصد، ضبطوا نظرهم في جميع الجهات، كلهم هؤلاء راه كيعرفوا هذا الشيء، كيعرفوا هذه المسالك المنضبطه، لابد من اذا على كل حال واش ممكن اننا نرعيو المصلحه ونقولوا بالتقديم او لا؟ هذه مساله ترجع لاجتهادنا. ثم نقول في زكاه عين ومنها عرض المدير او دينه المرجو من بيع. نعم حتى هذا معدول، لأنه سبقا ذكرنا أحكام المدير. الدين المدير المرجو ينزل منزلة المال الموجود، فتخرج الزكاة فيه قبل شهر، وكذلك العرض أيضا للمدير نفس الحكم. هذا ما يكون فيه النقل، ما في مال الزكاة أو في دين المدير وفي عرض المدير. قوله من بيع، وأما من قرض إذا زكاه قبل قبضه لا يجزئه ولا بد من زكاته بعد قبضه، ومثله دين المحتكر القرض. نعم دين المدير الذي من البيع، نعم هذا إذا كان هذا الدين الذي للمدير من تجارة من بيع. أما إذا كان من القرض، إذا كان هذا الدين من القرض ثم زكاه قبل قبضه فإنه لا يجزئه، وذلك لعدم دخول زمن الوجوب فيه. وقد تقدم ذكر هذه المسألة فلا حاجة إلى أن نكررها مرة أخرى. ثم قال وماشية لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ. الماشية الأصل فيها أن ينتظر حضور الساعي إن وجد، إن كان الساعي موجودا. الساعي سبق أن ذكرنا أن الساعي شرط وجوب عند المالكية، إذ لا تجب الزكاة إلا بعد حضوره، ومن هنا قال بأنه إن كان لها ساع وقدمها لا تجزئه، لأنه قدمها قبل وقت الوجوب. فإن لم يكن لها ساع فأنت هو الساعي، أنت هو الساعي. قد قدمنا بحث هذه المسألة في كون الرجل قد يقدر بوصفين، يقدر الرجل رجلين ويقدر الشخص شخصين، هو المزكي وهو الساعي، هذا إنما اضطر إليه لعدم وجود الساعي. الساعي الشرعي لا أحد يزول أو يضر يجمع زكاة الماشية. فلما رأيت ذلك وعلمت أن هذه الشعيرة ستسقط، لأن حقيقة إذا طبقنا القاعدة ستسقط، أن من حقك أن تقول لا تجب علي حتى يحضر الساعي، وإذا لم يحضر الساعي لا تجب علي، هذا يؤدي بك إلى إسقاطها. لكن ما كانت هذه الشعيرة ستسقط إذا لم يوجد الساعي، جعل المزكي هو الساعي نفسه، الساعي نفسه. هذا هو متعلق النظر في المسألة. نعم. قوله بخلاف ما لها فكالحرث لا تجزئ، أي إذا قدم إخراجها قبل الحول لغير الساعي، وأما إذا دفعت للساعي قبل الحول بكشار فإنها تجزئ، كما صرح بذلك الحطاب عن الطراز عند قول المصنف وإن ضاع المقدم، فقال إن الماشية إذا كان لها ساع ودفعت له قبل الحول بكشار فإنها تجزئ، انتهى من البناني. فإن ضاع المقدم على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بأن قدمت بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو الرسول فعن الباقي يخرج إن كان فيه النصاب وإلا فلا. وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدم لتصل عند الحول فيكفي ولا يخرج عن الباقي. وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول. نعم. هنا لما ذكر أنه لا يجوز أن تقدم ويجوز مع الكراهة بدأ يتحدث عما قد يكون واردا على هذا الفعل من الأمور التي تحتاج إلى الفقه، ومن ذلك أن الشخص قد يقدم الزكاة قبل حولها ولكنها ضاعت، سقطت، سرقت، أحرقت، أغرقت من الرسول الذي أرسله هذا ليبلغها، أو من الوكيل الذي وكل له تفرقتها، حملها إلى محل التفرقة فضاعت في الطريق بوجه من وجوه الضياع كالغصب والسرقة، أو تلفت بإحراقين أو إغراقين، ماذا سيفعل؟ إن كان قدمها بك شهرين أو بما فوق شهرين فإننا سننظر في الباقي من المال الذي عند المزكي، قد نرجع المال وننظر في هذا المال، فإن وجدنا فيه النصاب خلاص سيعيد إخراج الزكاة، إخراج الزكاة، لأن هذه الزكاة لم تجزي. وإن رجعنا إلى هذا المال ووجدناه أقل من النصاب خلاص سقطت الزكاة. نفرض مثلا أن عنده 40 ديال الشياه، 40 اللي عنده أعطى شاة في الزكاة فبقي له كام؟ أبقى 39، أليس كذلك؟ ضاعت هذه الشاة، رجع الرسول أو الساعي وأخبره وقال له دير هذاك الشيء اللي ديت الله يخلف، ما وصلش، جاوني شي صفارة وداو داك الشيء، ولا أنها ماتت في الطريق ولا مهم مابقاش نكرر الأسباب ديال المصايب راه كثير. على كل فقال له أنا لم يبقى لي إلا 39 شاة هذه ما فيهاش النصاب فتسقط الزكاة حينئذ. أما إلا عنده 31 وخرج وحده لأن عنده غير وحده وبقات له 40 ماذا سيفعل؟ يخرجها مرة أخرى، سيخرج شاة أخرى لأن ما زال عنده عنده نصاب، لأن هذا التصرف الذي تصرفه تصرف غير واجب. ولو قدر أنه كان هذا التصرف واجبان لما خوطب بإعادة الزكاة أبدا، ما هذا يكون مخاطب. ولذلك لو نقلها إلى شخص أعدم أكثر فقرا بلغ به الفقر مبلغا عظيما ثم تلفت في الطريق وقالوا له ضروري تنقلها، ونقلها بشهر لأنها لن تصل إلا بعد شهرين. قد قدمنا أن هذا يكون على سبيل الوجوب، خلاص قالوا له ضروري نقلها. اليوم غيخرج الكاميون اللي غيديها البلاد فلان فلاني ولن يصل إلا بعد شهرين، غيدي الحبوب الهيم غيموتوا في الطريق ولا ما يقضي يكونوا بهيم ويعطيهم ما يأكلوا. هذه هنا الروايات وعليكم بتخريج الاحتمالات، أنا غير أحكي الصور وأنتم شوفوا الإمكان، قلبوا على وجود الإمكان. أن الإمام ابن الحرمين يقول والعقل وظيفته إجازة الجائزات والقضاء باستحالة المستحيلات، هذه وظيفته العلوم الضروريات شنو كتعطي الحكم بالجائزات ومنع الاستحالة. إذن هذا الشخص الآن قال له لن تصل هذه الزكاة إلا بعد شهر، خلاص ضرب سفينة ولا دبابة، ثم إنها ضاعت لا شيء عليه لأنه تصرف على وجوب وليس على اختيار ولا على فعل مكروه بل على وجوب. وكذلك سيأتي أيضا لو أخرجها بعد وجوبها من غير تفريط ولا كذا وكذا فإن ذلك يسقطها. نعم. قوله من الوكيل أو الرسول، الفرق بينهما التفويض في الوكيل دون الرسول. نعم. قوله الجائز، الأولى الواجب، لأن نقلها قبل الحول للأعدم لتصل عند الحول واجب كما مر، إلا أن يقال أراد بالجائز ما قابل الممنوع فيشمل الواجب كما مثل، والجائز المستوي الطرفين، وذلك كما إذا عجل الزكاة قبل الحول بالزمن اليسير كاليومين والثلاثة وضاع ما عجله قبل وصوله لمستحقه، فقد قال ابن المواز إنها تجزي ولا يضمنها. وذكر في الطراز أنه مقتضى المذهب، قال لأنها زكاة وقعت موقعها لأن ذلك الوقت في حكم وقت وجوبها، خلافا لما جزم به ابن رشد من عدم الإجزاء وهو ظاهر مصنف. انظر البناني. ابن رشد تمسك بالوجوب، قال بأنه ما دام زمن الوجوب لم يدخل قطعا فإن تقديمها مع ضياعها يوجب إعادتها هكذا قد. ولكن في الحقيقة أن اليوم يومين إذا جعل بمنزلة يوم الوجوب كما هو المذهب فإن ذلك جائز ولا يعيدها. مثلا تبع يومين مثلا عندك النهار الأربع هو نهاية الحول، أعطيتها نهار الاثنين، خرجتها نهار الاثنين، أعطيتها لشي واحد أعطيتها كفرقها، بينما غادي يمشي للمسجد وغيفرقها على المساكين ضاعت ليه في الطريق نهار الاثنين ضاعت نهار الاثنين. هذه كيقول فيها الفقهاء الملكي ما في مشكلة، صافي خرجت ووقعت موقعها، أي خرجت في ظرفها الزماني المحدد لها. ابن رشد قال لهم وأين موقعها يا قوم، كأنه يقول هذا الكلام، وأين وقعها يا أين وقعها؟ وقعها نهار الأربعاء مش الاثنين، موقعها هو يوم الأربعاء وليس يوم الاثنين. إذن فالنزاع هنا في تحقيق مناط الموقع، لكن المذهب هو هذا أن ما أقرب الشيء يعطى حكمه واليومين لا يعتبران مما يخرج الشيء عن وقته وزمانه. ويتصرف الفقهاء هنا الحقيقة كان عليهم أن يلتزموا بالدقيقة، يبغوا يدققوا. اليوم في الساعة الواحدة 25 دقيقة وسبع ثواني يدخل وقته، ولا بس أن تزيد شيئا للاحتياط، زيد واحد ربع ساعة تمكن الوجود. على كل هذا ما ذكره الفقهاء هنا، وقد لاحظوا هذين الأمرين. أما الآخر فيقول حصل الموقع، والآخر يقول لم يحصل، والمسألة تتعلق بتحقيق المناط. نعم. هي. وإن تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه، والحال أنه لم يمكن الأداء منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال، سقطت الزكاة، فإن أمكن الأداء وفرط ضمن. وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل، ومنه ما قبل هذه. الآن واحد أخرج المال، أخرجه ولكنه لم يجد صاحبه، ما كانش لغا يخلو حقيقة، هو يبحث عن من يأخذه ولم يجده، أو لم يتمكن وجده ولم يتمكن من أن يعطيه لسبب، أو دخل الحول وأراد أن يؤدي ولكن المال غائب فتلف ذلك المال، يجزيه ذلك أولا لأنه سعى في إعطائه ولم يتمكن من إعطائه ثانيا أنه ربما وجد من يعطيه ولكنه لم يتمكن من ذلك، أو ربما وجد من تمكن من الإعطاء ووجد من يستحق ولكن المال في ذلك الوقت الآن لم يعطيه لم يوجد، فضاع ذلك المال الذي هو مال الزكاة ضاع. مثلا انت كدير الفلوس في الجيب، باش نقرب لك الصوره شويه، ما نبقاش نهضروا على قريش. هنا انت الان تضع المال في الجيب وحصنته تحصينا كما سياتي مزيد من التقرير لهذا الامر، وانت تريد ان تعطيه لشخص معين في المسجد، خاصه المسجد فلان درويش عندوش، وصليت الظهر وبحثت عنه قالوا لم يحضر في ذلك اليوم، فسألت عنه وقال لك كما كيقول هادو ما بانش اليوم، في الصباح من الصباح ما بانش، خلاص خرجت من المسجد تمشي، ثم بعد ذلك ضاع ذلك المال، لا شيء عليك. ولكن إذا كنت وضعت هذا المال في المال الذي تضع فيه مالك أنت، إذا كنت كديرو في المال ديك في جيب مخبي في الفوقية الداخل، دائما تضع المال ديك تما، ووضعت هذا المال في نفس المحل الذي تخاف فيه على رزقك، خلاص معليش. أما إذا كنت تضع مالك في محل مستور مخبي، ووضعت مال الزكاة في الجيب الخلفي، فجاء جائن فأخذه، وأنت تعلم أن هذا الأمر يحدث خاصة في هذه الحافلات وما جرى مجراها، أنت إذن تنفرط أي تعود، ستعيد إعطاء الزكاة لأنك فرطت حيث لم تضعه في مكان محصن في ذلك الجيب. أنا أقول هذا الجيب، أما الجيب عند العرفة هو مدخل القميص، لك نسميه الجيب اللغة ديالنا، لغتنا الجيب، مدخل الرأس في القميص هو الجيب، لكن خلاص لكل أمة لغة، ورسلنا من رسول الله بلسان قومه. إذن على كل حال وضعته في مكان ليس مضنة الحفظ والصحة، هنا غادي تعود. أما إذا بالغت ووضعته في المكان الذي تعود فيه، خلاص هذا فوق الطاقة، سقط المال سرق لا بأس، أجزأ كذلك، القضية فيها ساعة، ما كاين مشكل. ولكن بشرط أن لا تؤخر إعطاءه بعدما تجد من يستحقه. أما إذا وجدت من يستحقه وعرفت أنه يستحقه وكان هذا هو يستحقه كذا، ثم بعد ذلك لم تعطيه، ثم مضت ساعة فسرق، غادي تعود، لأن قيود الاغتفار هنا مفقودة. قيود الاغتفار قيود جسم ترى عندك ثم لا تفرط، لم يجد ولم يجد ولم يجد بلا تفرط، كان لم يجد ثم لم يجد، هذه قيود في الإزة. أما إذا وجد وقال تقيت معه من بعد يقول من بعد يعني تلغت تقاعد تلغت نعطيه سيباركة نعطيه سيباركة سيجيك الأغنية عزيز عليهم الفخفخة قد نعطيه سيباركة السوحت قال لك اسمه البركة نعطيه ذلك الشيء ذي المساكين. خلاصة الكلام أن المدار هنا على التفريط، إما بالتقديم وإما بعدم التحصيل. وسيأتي مزيد من الكلام لبيان الموضع التي تكون فيه مسؤولا ومخاطبا بالإعادة، ذلك لوجود سبب الملكة قضى عليك بهذا الأمر، وإلى ما يغتفر فيه هذا الحكم لأنك لم تأتي بما يجب عليك هذا الذي ذكر من الإسقاط من الإيجاب. مفهوم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى حصة أخرى. عندكم شي سؤال؟ خلوا لحتى النوض تقولوا سؤال، تقول عنده شي سؤال، شي استفسار، شي اعتراض، لا شيء. الذي عانقه جعفر، الذي عانقه النبي صلى الله عليه وسلم هو جعفر وليس العباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أفرح، أبي فتح خيبار أم بقدوم جعفر؟ أنا غير نسيت لي هذيك.